نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أيوة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه تسمعنا يا شيخ الله يحفظك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بأيوب. الله يحييك يا شيخ، كيف حالكم؟ طيبون؟ سمعني. نعم نعم نسمعك يا شيخ الله يحفظك. بخير بارك الله. الله يحفظكم يا شيخ، جزاكم الله خير. حياكم الله. الله يحفظكم. تفضل يا شيخ. تفضل. الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة الجامع في السنن والآداب والسير للإمام مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة إلى معهد الهدى والنور في هولندا، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحب ويرضاه. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان، وأنهما مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، وكل ذلك قد قدره ربنا وأحصاه علمه، وأن مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. تفضل على من أطاعه فوفقه، وحبب الإيمان إليه فيسره له وشرح به صدره فهداه. ومن يهدي الله فهو من يهدي الله فهو المهتد، وخذل من عصاه وكفر به فأسلمه ويسره لذلك فحجبه وأضله. ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وكل ينتهي إلى سابق علمه، لا محيص لأحد عنه. هذا الموضع ذكر فيه الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان بالقدر. والقدر كما قال الإمام زيد بن أسلم كما عند الفريابي في كتاب القدر بإسناد صحيح، أنه قال: القدر قدرة الله، فمنكر القدر منكر للقدرة. وهذا الأثر مشهور عن الإمام أحمد، إلا أنه قد قاله قبله الإمام زيد بن أسلم كما ذكرت لك. هذا من أحسن ما ينبغي أن يفسر به القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى على هذا الخلق. والقدر ركن من أركان الإيمان كما هو معلوم، فإن الرسل جميعا دعوا إلى هذه الأركان، أي إلى أركان الإيمان الستة بدون استثناء، وهذا أمر مجمع عليه بين دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكلهم دعوا إلى الإيمان بهذه الأركان التي تضمنها حديث جبريل المشهور، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كل هذا الرسل دعت إليه، كل هذا دعت إليه رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فالمصنف رحمنا الله وإياه يذكر لنا هذا الفصل ليبين لنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب الذي هو باب القدر. والقدر عند أهل السنة والجماعة مركب من 4 مراتب، كل مرتبة سابقة للتي قبلها، ولا يصح عقد العبد ولا إيمانه بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب 4، ألا وهي الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء وأحصاه، والذي علم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكما قال الرب سبحانه وتعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وكما قال جل وعلا: يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. والله جل جلاله علم كل شيء، فعلمه أولي، أو كما يعبر عنه بأنه أزلي، لا يخرج شيء عن علمه. هذه المرتبة هي المرتبة الأولى من مراتب القدر. فالله علم العبادة وأعمالهم وأحوالهم، ويعلم ما يعملون قبل أن يعملوه. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي أمر الرب سبحانه وتعالى للقلم بأن يكتب مقادير الخلائق، كما جاء في حديث ابن عمر، وجاء من حديث عبادة بن الصامت، وجاء عن غيرهما من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله تعالى القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، فقال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه؟ وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وإسناده حسن، وله شواهد عدة من حديث عبادة وغيره. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وكما قال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل هذه النصوص دالة على هذه المرتبة، وعلى أن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الخلائق، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. كل هذا دال على هذه المرتبة العظيمة، وهي أن كل شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى وأحصاه على العباد. والمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا لا يكون شيء في خلقه ولا في ملكه إلا بمشيئته سبحانه، كما قال ربنا سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمشيئة ربه، وهذا في النصوص كثيرة: يهدي من يشاء، يضل من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا. هذه المرتبة أيضا دلت عليها نصوص كثيرة في الكتاب وفي السنة. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، وهي أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. كما الله خالق كل شيء، وكما قال ربنا سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، وكما قال سبحانه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. وكل شيء خلق من خلق الله سبحانه، لا يخلق مع الله غيره، بل الله خالق كل شيء. هذا الذي يؤمن به أهل السنة ويدينون به ويعتقدون صنعته، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه النصوص دالة على هذه الأربع المراتب التي لا يصح عقد الإيمان بالقدر في قلب عبد إلا بها أيا كان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد الحسن، حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، حسنه شيخنا مقبل في كتابه الجامع الصحيح في القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح الإمام مسلم: كل شيء بقدر، العجز والكيس، أو الكيس والعجز. والله سبحانه وتعالى قال في الإيمان بعموم القدر: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قدم معنا حديث جبريل الذي دل على هذه على هذا الركن. والإيمان بالقدر كما تقدم ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. وقد خالف أهل السنة في هذا الباب طائفتان ضلتا عن سبيل الله. هذه الطائفة، هاتان الطائفتان، طائفة غلت في باب نفي القدر حتى قال المتقدمون منها بأنه لا قدر كما جاء ذلك عنهم في صحيح الإمام مسلم لما جاء حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر إلى ابن عمر فقال له إنه قد ظهر عندنا قوم بالبصرة يقولون لا قدر والأمر أنف. فقال عمر ابن عمر رضي الله عنه عنهما كلمته المشهورة التي في صحيح الإمام مسلم كما سبق، والذي يحلف به ابن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر. وقال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. فالإيمان بالقدر هذه منزلته، وهذه المراتب الأربعة التي ذكرناها سابقا قد نظمها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله علم، هذه الأولى كتابة مولانا، هذه الثانية مشيئته، هذه الثالثة وخلقه، هذه الرابعة وفسر الخلق بقوله وهو إيجاد وتكوين. هذا ما يتعلق بالإيمان بالقدر الذي جعله الله سبحانه وتعالى بهذه المنزلة. جاء عن بعض السلف عن ابن عباس وعن أبي أنه قال الإيمان القدر سر الله في خلقه، وهذا مروي لكن لم نره مسندا، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فقال والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا منصوص حديث جبريل، فأهل السنة يؤمنون بأن الله قدر جميع هذا القدر، وكل ذلك قد قدره ربنا وأحصاه علمه، فهو قد قدره وأحصاه علمه، فلا يغيب عن علمه شيء، كله يعلمه الله سبحانه وتعالى. نصوص القرآن في هذا كثيرة. وقال بعدها فوفقه وأن مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، فكل الأمور وكل الحواصل وكل ما يقع في هذا الكون قد قدره الله جل وعلا وقضاه. ثم قال بعد هذا ذاكرا مسألة مهمة لا بد من التخوض فيها ما دام أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكرها، وهي قوله تفضل على من أطاعه فوفقه إلى آخر كلامه، وهذه مسألة الهداية والإضلال، وقد قال فيها شيخ مشايخنا العلامة حافظ حكمي رحمه الله فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. فالهداية توفيق من الله سبحانه، والإضلال عدل من الله جل وعلا. هذا الذي يدين به أهل السنة ويعتقدونه، ولا يمارون الرب تبارك وتعالى في أفعاله وقضائه وقدره، ويؤمنون بقوله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله جل وعلا بين في كتابه الكريم الهدى والضلال، وأقام في العبد ما يوصله إلى معرفة هذا كله، كما قال جل وعلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وكما قال جل جلاله وهديناه النجدين، وكما قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم، وكما قال سبحانه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وخلاصة هذا الأمر أن الهداية فضل من الله سبحانه مع بذل العبد لأسبابها، وأن الإضلال عدل من الله تعالى مع قيام العبد بأسبابها. فالله لا يضل أحدا ظلما وجورا، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فقد قال جل جلاله في كتابه الكريم: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذا الباب باب التخوض فيه مزلة للأقدام ومضلة للأفهام إذا أعرض به العبد عن تأمل ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل السنة يؤمنون ويدينون بأن ربنا سبحانه وتعالى لا يضل عبدا دون أن يكون هناك سبب من جهة العبد، كما قال ربنا سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالعباد هم الذين يقومون بأسباب الضلالة فيوافقون قدر الله سبحانه وتعالى، والآيات في هذا المضمار كثيرة. لهذا قال المصنف رحمه الله: تفضل على من أطاعه فوفقه وحبب الإيمان إليه فيسره له وشرح به صدره فهداه، ومن يهدي الله فهو المهتد، فهذا هو الفضل من الله، فمن يشاء وفقه بفضله، وخذل من عصاه وكفر به فأسلمه ويسره لذلك فحجبه وأضله، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. هذا هو حاصل ما في هذا الأمر. فالهداية فضل والإضلال عدل، وكل ينتهي إلى سابق علمه، لا محيص لأحد عنه. هذا اعتقاد أئمة السنة والدين في باب قدر الله سبحانه وتعالى، وأنه جل جلاله حكم عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذا هو الواجب على المسلم، أن يؤمن بهذا وأن لا يتخوض في القدر بغير علم، بل يكفيه أن يؤمن بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل شيء قد قدره الله جل جلاله وأحصى كل شيء في إمام مبين. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الفصل خاتما بقوله: وكل ينتهي إلى سابق علمه، أي إلى سابق علم الله تعالى، لا محيص لأحد عنه. ومما يفهم الإيمان بالقدر، وقد ذكرنا هذا مرارا فيما تقدم من الدروس، القصة التي جاءت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه في قصة طاعون عمواس، فإن عمر رضي الله عنه أراد قدم من المدينة وأراد أن يدخل بلاد الشام، وكان عليها أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. فلما أراد عمر رضي الله عنه أن يدخل المدينة سمع بالطاعون فيها، فاستشار من حضره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ومن أهل بدر، استشارهم فأدخل المهاجرين فاختلفوا فقال قوموا عني، ثم أدخل الأنصار فاختلفوا فقال قوموا عني، ثم قرر رضي الله عنه بأن يرجع بالناس إلى المدينة. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لو أن فقال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. ثم قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت إذا نزلت بأرض خصبة ثم رعيت فيها أو بأرض مجدبة فرعيت فيها، أكنت رعيت بقدر الله وتركت بقدر الله أو بهذا المعنى؟ قال نعم. وبينما هم كذلك جاء عبد الرحمن بن عوف قال إن عندي في هذا خبرا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا فيها ومن كان فيها فلا يخرج منها. هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بالإيمان بالقدر. ثم قال وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال، لا محبطا للإيمان، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. هذا الذي ذكره المصنف هو ما أجمع عليه أهل الإيمان والسنة وأهل العلم في باب الإيمان ومسائله، والذي حكى عليه الأئمة الإجماع، حتى قال البخاري رحمه الله تعالى أدركت ألف شيخ أو بهذا المعنى، كلهم كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا الذي كان يقرره أئمة السنة وصنفوا فيه كتبهم من أن الإيمان مركب عندهم من هذه الثلاثة الأمور، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان حقيقته ومعناه في الأصل اللغوي أنه تصديق مع إقرار، فلا يعرف بأنه مطلق التصديق، يقال هو تصديق مع إقرار، لا بد من هذا. فالإقرار لا بد أن يضاف إلى ما يتعلق بالتصديق. وأما من جهة الشرع ومن جهة اعتقاد أهل السنة فما عرفه به المصنف رحمه الله وغيره من أهل العلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون وقول وعمل، وتارة يقولون وقول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. كذا يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا الإيمان عندنا مركب من قول القلب واعتقاده. قد قال الله سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال جل وعلا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهذا تعلق الإيمان بالقلب وهو إخلاصه واعتقاده وقوله، وكذلك قول باللسان كما قال جل وعلا قل آمنا بالله، وقال في الآية الأخرى قل آمنا بالله. وأما قوله جل وعلا في كتابه الكريم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، فإن هذا نفي لإيمانهم ليس نفيا للقول واعتباره. وكذلك قوله جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فإنهم لم يصدقوا في قولهم، ومن لم يقل بالإيمان بلسانه فإنا ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن إيمانه لا يصح، كما نقل هذا الإجماع على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما تعلقه بعمل الجوارح فإن هذا هو المحنة الحاصلة التي وقعت من جهة المرجئة. وإن كان فرق الإرجاء من يعني طوائف المتقدمة كل واحدة أسقطت واحدا من متعلقات الإيمان، فالكرامية فقط وارح وكل هذا باطل. ثم ذكر المصنف رحمه الله زيادة الإيمان ونقصانه، فقال يزيد بالطاعة ودخول العمل في الجوارح، هذا لم نذكره. دلت الأدلة المتكاثرة على دخول العمل في مسمى الإيمان، كما قال ربنا سبحانه في كتابه الكريم: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالله جل وعلا في هذا الحديث سمى الصلاة إيمانا، وفرضك أي صاغي. جاء في الصحيح، في صحيح الإمام البخاري، قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذا هو الذي عليه أصانع قوله يعني أحمد الصين. قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الثلاث في حديث واحد، وهو حديث شعب الإيمان المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيمان بضع وصحيح. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة في حديث واحد، فقال: الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا من أعمال الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا من أعمال القلوب. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بين في حديث وفد عبد القيس دخول العمل في الإيمان كما في الصحيحين، فإنه قال لهم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسره فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. هذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. والأحاديث في هذا كثيرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله زيادة الإيمان ونقصانه، فبين هذا، وهذا مما يدين به أهل السنة، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كما قال ربنا سبحانه: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وكما قال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكما قال سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي حديث الإيمان درع وستون شعبة الذي تقدم بيان لهذا أيضا، وأن الإيمان فيما هو أعلى وفيما هو أدنى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أكمل الإيمان أو أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا مما يبين زيادة الإيمان ونقصانه، وأمرا متفق عليه بين السلف مجمع عليه. فكان عمر رضي الله عنه يقول كما عند ابن أبي شيبة: نلم لذة إيمانا فيذكرون الله ساعة، أو قال فيذكرون الله تعالى. وكما جاء عند البخاري عن معاذ أنه كان يقول: هيا بنا وحبنا نؤمن ساعة. وهذا كبير عن السلف رحمهم الله، وأمر مجمع عليه لا يتطلقه أي احتمال. فالواجب على المسلم أن يدين بهذا وأن يعتقده. وبين رحمه الله تعالى أن الإيمان الطاعة المعاصي تنقص الإيمان، ثم قال: نقصا عن حقائق الكمال، بمعنى أنه لا يخرج صاحبه العمل، ترك العمل لا يخرج صاحبه عن مطلق الإيمان، وإنما يخرجه عن الإيمان المطلق. يقصد أن المعاصي بالأصح ليس ترك العمل، قال وينقص بالمعصية نقصا، فإذا وقعت المعصية المعذرة يشطب ذاك الذي قلته من ترك العمل، ينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال. فإذا وقعت المعاصي فإنها تنقص الإيمان، لكن هذا النقص يتطرق إلى نقص الكمال ولا يذهب أصل الإيمان، فيتطرق إلى الإيمان المطلق ولا إلى مطلق الإيمان، يتطرق إلى مطلق الإيمان لا إلى الإيمان المطلق. ثم قال: ولا قول إلا بعمل، هذا الذي يعتقده أهل السنة، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد لما يحبه ويرضاه، وبهذا القدر نكتفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هل ممكن نطرح بعض الأسئلة؟ بارك الله فيكم. نعم تفضل بارك الله. هذا سائل يقول: ما المقصود بمرجئة الفقهاء؟ الذين يقولون بأن الإيمان الذين يقولون بأن الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وإن قالوا بأنها واجبة وأنه يذم تاركها. وبهذا الفهم يفهم أو يعلم تعقب العلماء رحمهم الله لشيخ الإسلام رحمنا الله وإياه عندما قرر بأن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجعة الفقهاء خلافا صوريا أو خلافا لفظيا وليس خلافا حقيقيا، لأنه رحمه الله نظر إلى ما يتعلق باعتقادهم في وجوب هذه الأعمال وأنه يفسق تاركها، ولم ينظر رحمه الله تعالى إلى أنه يجب اعتقاد كونها من الإيمان. وهذه هي المفارقة التي وقعت بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء، يعني أن أهل السنة يعتقدون أن الأعمال من الإيمان كما قررنا لكم في الدرس، ومرجئة الفقهاء يقولون الأعمال ليست من الإيمان ولكنه يذم تاركها ويفسق تاركها ويكون مذموما. وهذا هو حقيقة قول مرجئة الفقهاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ إذا عرفت اللفظ فإنك تريد به الكمال، يعني أعلى الدرجات، وإذا حذفت التعريف فإنك تريد به أصله فقط دون كماله، كما تقول الإيمان المطلق ومطلق الإيمان والهدى المطلق ومطلق الهدى ويعني الخير المطلق ومطلق الخير وما شابه ذلك. فالمعاصي لا تذهب مطلق الإيمان، ولكنها تذهب الإيمان المطلق أو تنقص الإيمان المطلق، فالمطلق الكامل ومطلق الشيء أصله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما حكم اللقطة بحيث أن قيمتها 20 أورو، يعني تقريبا ما يعادل بالريال السعودي 100 ريال، هل يعرف بها سنة؟ هذا الظاهر، وقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله بأنه يعرف إلى 50 ريال فضلا عن 100 ريال، وإنما يعفى عن الشيء اليسير عند الفقهاء، وهم يحتجون على هذا بحديث التمرة لما لقيها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأخذها الحسن، فقال: لولا أني أعلم أن أو أخشى أن تكون من الصدقة لا أخذتها أو لا أكلتها، أو بهذا المعنى. فهذا دليل الفقهاء رحمهم الله على أن الشيء اليسير التي لا تتبع همة أوساط الناس أنه يعفى عنه في باب اللقطة. وأما إذا كانت 100 ريال ربما بعض الناس يتصرف بها يعني 20 يوما أو تزيد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أريد الرجوع إلى بلدي الذي هو المغرب، لكن يقول: ليس عندي بيت هناك، ووالدي اشتريا بيت من الربا، فهل يجوز لي أن أسكن معهم في هذا البيت؟ يجوز له أن يسكن معهم في هذا البيت إذا كان لا يجد بيتا غيره، وأهل المعاصي والأموال المحرمة تركها وترك أخذها، وخصوصا ممن له أقارب أو ممن ينفقون عليه، هذا من باب الورع والإثم عليهم هم. وهذا فيما يحضرني قول ابن مسعود، وقد سألت شيخنا مقبل عليه رحمة الله عن هذه المسألة، فقال: الورع أن يتركها. فقلت له: وأثر أبي بكر رضي الله عنه الذي عند البخاري لما تقيأ المال الذي قال الكاهن بأنه تكهن فيه في الجاهلية ولم يكن يحسن كهانة، قال: هذا من باب الورع، قال: هذا من باب الورع. وهذا قول طائفة من السلف. فالمال إذا كان جاء إلى الإنسان من غيره لم يسعى فيه هو بفعل المحرم وأصله حرام، فإنه لا بأس أن يأخذه، وإذا تنزه عنه فهو أفضل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ستكون صلاة الكسوف عندنا في هولندا بعد أيام حسب الأخبار، يقول: هل صلاتها من السنة، وكيف تصلى، وهل تصلى في اليوم كله؟ بالنسبة لحكم صلاة الكسوف، قد نقل الإجماع أكثر أهل العلم كابن عبد البر وابن المنذر والنووي وابن قدامة والحافظ ابن حجر، وحتى الشوكاني الذي لا يعتني بهذا الباب كثيرا حكى الإجماع على هذا، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حكى عن أبي عوانة الإصفرايني أنه قال في مستخرجه على صحيح مسلم، أو بوب في مستخرجه على صحيح الإمام مسلم، باب وجوب صلاة الكسوف. والحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بأن أدلة القول بالوجوب قوية، والقول بالوجوب رجحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولكن كما سمعتم قد حكي الإجماع وعلى أن صلاة الكسوف سنة، هذا بالنسبة لحكمها على مقتضى سؤال السائل. وأما صلاتها فإنها لا تشرع إلا بالرؤية، فلا تشرع بمجرد الخبر، لا بد أن يراها الناس أو يراها أكثرهم حتى تصلى. وأما مجرد الإخبار لأنها ستكسف في الشمس أو يكسف القمر ولا يرون هذا، لا، لا تشرع الصلاة إطلاقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رأيتم ذلك، فإذا رأى الناس الكسوف نعم صلوا، أما إذا مجرد الأخبار أو أن ينقل عنهم أو أن ينقل إليهم أن الشمس ستنكسف فإن هذا لا تشرع معه الصلاة، والعلم عند الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل من العراق يقول: هل يشترط الرد على المخالف ويبين ذلك؟ يعني هل هذا فقط للعلماء أم يستطيع طلاب العلم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يشك أهل السنة والجماعة، وهذا هو المقرر عندهم في كتب أصول الفقه، أن الاجتهاد يتجزأ، وأن أهل العلم يتفاوتون في علومهم، وأن أحدا من الخلق لا يمكن أن يحيط بكل شيء علما، كما قال ربنا سبحانه: وفوق كل ذي علم عليم. فإذا قلنا بأن الاجتهاد يتجزأ، فإنه يشترط في المتكلم في العلم أن يكون عالما بما يتكلم به، ويشترط في الرد في الراد الذي يرد منكرا أو باطلا أن يكون أهلا للرد بأن يكون عالما بما يرد، يعني بما يقع فيه الخطأ. فإذا رد هذا الإنسان أو هذا السائل بعلم، فإنه لا يشترط أن يكون عالما يشار إليه بالبنان، أو يقال بأنه قد علم أكثر العلم، لأن العلم كما قلت لكم القاعدة التي سبقت، العلم والاجتهاد يتجزأ من جهة، ومن جهة أخرى أيضا أن العلم كيف نعبرها لكم، أن العلم بالنسبة له، بالنسبة للموصوف به، يعني الموصوف بهذا العلم من المجتهدين، له درجتان: العلم الذي يكون طبعا في الإنسان، يعني أنه يكون عالما بهذا المعلوم يستطيع أن يتكلم به، أو أن يكون هذا العلم، هذا العلم أن يكون هذا العلم حاصلا بالقوة القريبة. ويقصدون بالقوة القريبة أن يكون الإنسان قادرا على استخراج المعلوم، فإنه مثلا قد تسأل العالم عن مسألة معينة وهو عالم، إلا أنها لم تقع له في من قبل أو لم تمر به، فيقول لك: أمهلني حتى أنظر فيها. وهذا قد حصل فيما أذكر من الماجشون من المالكية أو لسفنون، لما جاءه رجل فسأله عن مسألة فلم يجد عنده جوابا، قال: أنظر حتى ننظر فيها. فمر اليوم الأول والثاني والثالث، قال له الرجل: يا إمام، أما تجد فيها جوابا؟ قل بما اجتهد فيها. قال: يا بني، أتريد أن أجعل لحمي جسرا لك إلى جهنم؟ بهذا المعنى. وقصة الإمام مالك مشهورة، تشبه أن تكون متواترة، لما جاءه ذلك الرجل سأله عن مسائل، فقال الإمام، أجاب عن 40 مسألة، أجاب عن 3 أو حولها، ثم لم يجبه عن الباقي، فقال: أخبر الناس بأني لا أعلم. فالحاصل من هذا أن هذا الذي يرد على الخطأ أو على المخطئ، إذا كان عالما بما يرد به وعالما بهذه المسألة إما طبعا وإما بالقوة القريبة فإنه يجب القبول قبول ذلك منه. فإذا كنا في باب السعة والفضل وعلمنا أن هناك من يقوم بهذا ممن هو أعلم تركنا هذا الأمر له ليرد عليه، وهذا هو الأجدر إن وجد الأعلم ليرد على هذه عن هذه المسائل، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: هل الذي يبين المخالفات يستلزم الطعن في الشخص؟ هذا ليس فيه قاعدة مضطردة، ولكنه يختلف باختلاف المردود عليه كما هو مقرر عند أهل العلم. فأنت أحيانا قد ترد على المخطئ دون أن تسميه ودون أن تذكر عينه أو مكانه أو زمانه، وإنما تقصد إلى رد الخطأ. هذا واقع في كلام كثير من الأئمة، وخصوصا إذا كان هذا القائل ممن له سابقة في الإسلام وقدم صدق ومن أهل العلم والراسخين فيه، ولم يشتهر هذا الخطأ ولم ينتشر عنه. والأمر الثاني أن يكون هذا الأمر مما لا يحتمل إلا التسمية والتصريح باسم المخطئ حتى يحذره الناس لتفاقم شره وانتشاره ودعوته إلى باطله وما شابه ذلك. هل بقي كثير تختمون بسؤال يا أبا أيوب؟ طيب يا شيخ، نختم إن شاء الله بسؤال. السؤال الأخير بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: متى يقال عن شخص أنه من الخوارج وكيف نعاملهم؟ أن يقصد السلام عليهم وغير ذلك. أما بالنسبة للحكم على الخارج والحكم على كل مبتدع، فهو إما أن يوافق أهل البدعة أهل هذه البدعة وهذه الطائفة في كل ما يقولونه ويدعون إليه، أو أن يوافقهم في أصل من أصولهم. فليس شرطا من شرط الحكم على المخالف ونسبته إلى فرقة معينة أن يكون موافقا لهذه الفرقة الضالة في جميع أصولها وعقيدتها. هذا قول ليس بصحيح، بكفر مرتكب المعاصي، ولكنه يرى خلود كفرا، ولكنه يرى الخروج على ولاة الأمر والتحريض عليهم. لقلنا له هذا خارجي، ولا نقول ما يقوله بعض الناس من أنه يكون كما يقولون هذه الأيام، يقولون ماذا يقولون؟ يقولون سلفية المنهج عصرية المواجهة، أو يقولون هذا إخواني في باب المنهج سلفي في باب المعتقد. ما هذا؟ ما عرف هذا أئمة السنة ولا أئمة السلف ولا العلماء الراسخون في العلم، بل كانوا يحكمون عليه بأنه إخواني أو قطبي أو سروري. السنة في جميع ما يعتقدونه اجتمعت فيه كل البدع. هذا ما أدري بوجوده. تجد المعتزلة يوافقون على السنة في أبواب من الدين والاعتقاد، وكذلك الأشاعرة وكذلك القدرية وسائر الفرق على هذا المعنى. قد جاء كلام للإمام أحمد، كنت أحاول استذكاره رحمه الله تعالى في هذا المعنى، من أنه حتى يترك الكلام أو ما أشبه ذلك، يعني أنه لا يكون ولا يكون الرجل على السنة حتى يدع الكلام كله ويعتقد السنة. أو ما أشبه هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هو موجود على كل حال في أصول السنة في رسالة عبدوس بن مالك للعطار. وأما بالنسبة لمعاملته فمعاملة أهل الأهواء والبدع معلومة متقررة عند أهل السنة والجماعة، وأنهم كما قال الإمام القحطاني رحمه الله لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضباني، فيهجرون ويحذر منهم، وكل هذا راجع إلى مصلحة الهاجر لا إلى مصلحة المهجور. أما المهجور فإنه لا يرجع في شأنه إلى أي مصلحة إلا أن يزعم بأنه قد يرجع أو ما أشبه ذلك، وهذا أمر ظني على كل حال. وإنما ينظر إلى مصلحة الهاجر فقط، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، صلى الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. النساء شقائق الرجال، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث صحيح. النساء شقائق الرجال، الشقيق هو من؟ الأخ المساوي، أخوك المساوي.